الخير هو غرامي محنسها عليه طول ايامي للناس حبي جملة للناس حبي جملة عدد النجوم الشارقة والرملة بحنانة المطام لرضا حملة نوسيه نهدي ليه لطف كلامي لو راد من الروح لو راد من الروح مش عاملة نعطيه روحي روحي باش يهنم نامي الحب حاجة ثمينة مذكور في القرآن واحنا قرينا وعليه وصلها شمينا بينا قاعد على المخلوق صهد الحامي بقلوب تنجوان شوف بينا مولاه يبقى عزيز قدره عالي لو راد من الروح لو راد من الروح مش عاملة نعطيه روحي روحي باش ينام نامي لاش تحيري مادام تجري على صادت غيري